إخوة الإيمان، وخير استهلال لشعائر صلاة الجمعة القرآن الكريم، كتاب الله الخالد والمعجزة الباقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يحلو كلما رددناه، ويعذب كلما تلوناه، يوقظ القلوب الغافلة وينقذ البصائر الجائرة. إنه نور في الظلمة وأنس في الوحشة. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وكان بالمؤمنين رحيما. والجبال